مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأسد وابن آوى الناسك. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. يحكى أن ابن آوى كان يتخذ من أحد الكهوف المنعزلة مسكناً، وكان زاهداً متعففاً لا يفترس الحيوانات ولا يأكل اللحم، فحقد عليه أهله من أبناء آوى وسائر الوحوش من ثعالب وذئاب لأنه لا يفعل ما يفعلون، وسخروا منه وقالوا له: إنك واحد منا ولا تستطيع إلا أن تكون مثلنا، تقتنص الفرائس وتأكل لحمها، ولن يجديك زهدك ونسكك شيئا. لكن ابن آوى الناسك قال لهم إن نفسه قد عافت سفك الدماء وأكل اللحم، وأصر على موقفه، فذاع صيته بين حيوانات الغابة والبرية، واشتهر بالنسك والقناعة، حتى بلغ ذلك الأسد الذي كان يحكم الناحية، فرغب في معرفته وبعث إليه يستدعيه. فلما حضر ابن آوى وتحادث معه الأسد وأنس إليه، وجد فيه ما يرغبه. بعد أيام دعاه الأسد مرة أخرى وقال: إن لي من الأعوان جمعا غفيرا، ومع ذلك فأنا محتاج لمعونتك ومشورتك، بعدما عرفت عنك من عفة وأدب وعقل، لذا فإني أريد أن أعهد إليك بمسؤولية جسيمة، وسأرفعك إلى منزلة شريفة وأجعلك من خاصتي. أنت ملك السباع، ولك من الرعايا عدد كثير، منهم من يتصف بالنبل والقوة، وكلهم يتمنون العمل معك، ينفعونك وينتفعون منك. أما أنا فزاهد في السلطان، وليس لي بممارسته خبرة. دعك من هذا القول، فإني لن أعفيك من العمل. من أراد أن يخدم الحاكم بالصدق والعفاف ولا يتملقه، فإنه لن يسلم من حسد وعداوة عدو الحاكم وصديقه، فعدوه سيحقد عليه لنصيحته إياه، مما قد يجعله يستغني عنه، وصديقه لخوفه من منافسة النصيح الأمين له في منزلته لدى الحاكم. لا تخشى من تحامل خاصتي عليك وحسدهم لك، فأنا كفيل بحمايتك منهم، وعلى قدر همتك أجازيك. حاول ابن آوى الناسك أن يجعل الأسد يعفيه من تلك المهمة، وأن يتركه في زهده يعيش آمنا في البرية قانعا بقليل من العشب والماء، ولكن الأسد أصر ووعده بأن يكفل له الأمان. إن أصر الحاكم على رأيه فليعاهدني على ألا يتعجل في التصرف لو حاول أحد خاصته أن يوغر صدره علي، وأن يتثبت مما يبلغه، فإن وثقت من ذلك بذلت أقصى جهدي في خدمته ونصحه. وافق الأسد على هذا الشرط، ثم ولى الناسك على خزائنه وقربه إليه واصطفاه دون سائر خاصته. فلما رأى أصحاب الأسد من سائر الوحوش المكانة التي جعل فيها ابن آوى الناسك، تملكهم الغيظ وحلت بهم الغيرة، فأجمعوا على الكيد له، وصمموا على أن يوغروا قلب الأسد عليهم بالدس والوقيعة، واتفقوا على الطريقة التي ينفذون بها ذلك. كان الأسد قد أعجبه مذاق لحم فريسة أصابها، فاستبقى قدرا منه وأمر ناصحه ابن آوى أن يحتفظ به في آمن مكان من خزائن طعامه حتى يقدم له إذا ما طلبه. فقام أصحاب الأسد من أعداء الناسك بالتسلل إلى مكان حفظه، وأخذوا اللحم خلسة وخبأوه في بيت ابن آوى دون علمه، فبقي جاهلاً بما يدبر ضده من مكيدة. وفي اليوم التالي حين طلب الأسد غداءً افتقد اللحم وسأل عنه، ثم كرر السؤال، وكان مدبرو المكيدة حاضرين، فتصنعوا الحرج في بادئ الأمر، ثم اتخذوا موقف الناصح من الأسد، وقال أحدهم إنه قد بلغه أن ابن آوى قد ذهب باللحم إلى بيته واتهمه بالخيانة، وقال آخر إنه لا يستطيع أن يكذبهم وهم أهل العلم، ونصح الأسد بأن يبعث بمن يفتش بيت ابن آوى على جناح السرعة قبل أن يفطن جواسيسه وعيونه إلى تشكك الأسد فيه. وهكذا أخذوا يرددون اتهاماتهم حتى استدعى الأسد أمين مخازن الطعام الذي كان قد انحاز إلى أعداء ابن آوى، فأنكر أنه قد تسلم اللحم من ابن آوى، وأوفد الأسد أحد أتباعه ليفتش بيت ابن آوى، فوجد اللحم وأتى به للأسد. وهنا تقدم إلى الأسد ذئب يتصنع الحرص على صالح الحاكم، ويدعي أنه لا يتكلم إلا فيما هو واثق منه، فطلب منه ألا يعفو عن ابن آوى بعد أن ثبتت خيانته، وإلا فإنه لن يستطيع السيطرة على رعيته وستتفشى بينهم الخيانة والجريمة. ولكن الأسد بعث بمن يستدعي ابن آوى وهو يلتمس له العذر، فعاد الرسول وهو من الحاقدين برسالة كاذبة اخترعها لينقلب الأسد على مستشاره ابن آوى. اشتد غضب الأسد وأمر بقتل ابن آوى، ولكن أمه أدركت أنه قد تعجل، فأرسلت لمن صدر لهم الأمر بإعدام ابن آوى أن يؤخروا تنفيذ الحكم، وذهبت إلى ابنها الأسد تسأله عن الذنب الذي من أجله أمر بقتل مستشاره وصفيه ابن آوى، فأخبرها بما كان. لقد تسرعت يا ولدي، عليك أن تتثبت من الأمر وأن تتروى، إذ يجب على الحاكم أن يحسن معرفة من حوله، فما أكثر ما سعى خلصاء الحاكم إلى هلاك بعضهم البعض، وقد جربت ابن آوى وتحققت من أمانته وإخلاصه وصدق نصحه، ولم تنقطع عن مدح صفاته وإبداء الرضا عنه، وما كان يجب أن تتعجل الحكم عليه من أجل طبق لحم استودعته إياه، ولو أنك فحصت الأمر فلربما ظهر لك أن حاسديه هم الذين دبروا ذلك ووضعوا اللحم في بيته، فالحدأة إذا كان في رجلها قطعة لحم اجتمع عليها سائر الطير، والكلب إذا كان في فمه عظمة اجتمعت عليه الكلاب، وابن آوى كان نافعا لك حتى اليوم وقد تحمل كل ضرر من أجل تحقيق منفعتك. وبينما أم الأسد مستمرة في حديثها دخل عليه أحد المخلصين من أصحابه وأخبره ببراءة ابن آوى، فقالت أمه عليك يا ولدي أن تعاقب من دس لمستشارك المخلص عندك حتى لا يتجرأ على ما هو أعظم. امتثل الأسد لنصيحة أمه فأمر بعقاب الدساسين، ودعا ابن آوى الناسك واعتذر له ورد له منصبه، وبمرور الأيام ازداد ثقة فيه وقربا منه.